فوالله ما تقرب إلى الله بعمل في الدعوة أعظم من أن تعظم الله في قلب عباده، ما تقرب إلى الله في الدعوة بعمل أعظم من أن تعظم الله في قلوب عباده. لا يكن همك حديث الناس عنك، المهم أن يعظم الله في قلوب عباده. وما قضى أنبياء الله ورسله حياتهم وأيامهم وأعمارهم إلا في التعريف بربهم وتعظيم منزلته وجلاله في القلوب. ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا، إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. وكل الأنبياء على هذا المنهج وهذا الهدي، أن يعظم الله في القلوب، أن يكون همك أن تكون مجالس يحظم جل جلاله فيها. ومن أراد أن يمتحن منزلته في الإيمان فليرى نفسه إذا عظم الرحمن. فإذا كان الإنسان يفرح إذا عظم الله فهذا دليل على قرب منزله وجليل مكانه، لأن الله قال عن من عاداه. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. هذا حال من عصى الله، حال من ليس بينه وبين الله صلة. لكن حال المؤمنين لا تفرح قلوبهم بشيء، ولا تطمئن إلى أمر، ولا تسكن إلى حال أعظم من أن يعظم الكبير المتعال. الله عظيم وله على عباده النعم السابغة والحجة البالغة، فمن كان آتاه الله شيئا من هذا فلا شيء أنفع له من أن يعظم الله جل وعلا في قلوب عباده فينال أجر تعظيمهم لله تبارك وتعالى. هذا الهدى الذي يهدى إليه، هذا الطريق الذي يدعى إليه، هذا الذي فيه قضى أنبياء الله ورسله صلوات الله وسلامه عليهم حياتهم. في حديث ابن عباس عند البخاري إن موسى عليه السلام قام خطيبا في بني إسرائيل حتى إذا ذرفت العيون وجلت القلوب تبعه رجل من بني إسرائيل، والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث العرباض بن سارية قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، قلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا، وأتم الحديث. والغاية أن القلوب إذا ذكر الله تجل وتذرف وتزداد تعلقا به وإعظاما له. إن لم يشغل القلب بهذا، بأي شيء يشغل؟ بأحاديث الناس، بكلامهم، بأموالهم، بغدوهم ورواحهم، هذا لا انفكاك منه، محال أن يخلو منه مجلس، كلنا نصنعه. لكن لا بد للمرء من أحوال إن لم يجدها عند الخلق استأنس بالله لوحده، كانت له خلوات يذكر الله جل وعلا فيها، إن لم يقدر عليها في كل مجلس فلا بد أن يخلو مع ربه في ليله فيعظم الله ويشعر بأن قلبه مقرب من ربه تبارك وتعالى. والله جل وعلا أنزل هذا الكتاب نورا وهدى وموعظة وشفاء، وجعل لبعض عباده حظا منه يقومون به في الليل يناجون به ربهم. وجاء في الحديث أن ربك يعجب ويضحك إلى رجل في سفر كان النوم أعظم مفروع به له ولرفقته، فلما ناموا قام وتوضأ وأخذ يناجي الله بكلامه، مع أنه كان ما أحوجه إلى الراحة وما أفقره إلى ما يجلي تعبه، لكنه أراد بذلك أن يناجي ربه. لم يطب قلبه ولم يسترح بدنه أن ينام على فراش وذير، ولم يتل شيء بعد شيئا من كلام العالم.